يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة عند الخطبة والزواج؟ الخطبة وعد الخاطب بالزواج، وهو لا يلزم الوفاء به، خاصة إذا ظهر ما يبرره، يعني من الأسباب التي تدعو إلى فسخ الخطبة، يعني فسخ الوعد بالزواج. وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ليست عقدا يجب الوفاء به كما يظن بعض الناس ويقول إن الفاتحة تساوي 44 يمينا. لا، الفاتحة تقرأ في البيع أو الشراء أو عقود الزواج أو غير ذلك، أو في الصلح، على وجه التبرك، على وجه التبرك فقط، لكن لا حكم لها في الشرع بأنها تعدل كذا أو كذا، إلا إذا قال مثلا الخاطب أو الولي المخطوبة: والله مثلا أول فاتحة لأزوجنك، أو حلف يمينا، فعند الفسخ يجب عليه أن يكفر، لأن الفاتحة، الحلف بالفاتحة يمين منعقدة، لأن الحلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية يعد يمينا شرعا، لأنها كلام الله، وكلام الله صفته، فالحلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته يعد يمينا. أما قراءة الفاتحة فقط فهذا لا يعد يمينا أو وعدا، فقراءتها للتبرك فقط، وهذا ما قرره الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في مسألة الوفاء بالوعد عند الشافعية، حيث ذكر أنه مندوب فقط. والله تعالى أعلم.